حديث صحيح قال عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا يا رسول الله وما هن؟ قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. رواه البخاري ومسلم وغيرهما. يذكر الرسول عليه الصلاة والسلام لما في هذا الحديث الصحيح من الذنوب المعروفة لأنها أكبر الكبائر أو قسم كبير منها من أكبر الكبائر، أما أكبر الكبائر مطلقا فهو الموبقة الأولى التي بدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم بذكرها في هذا الحديث، ألا وهو الشرك بالله تبارك وتعالى. وهنا لابد لنا من وقفة نذكر فيها من كان على علم قد يمكن أن يعرض له نسيان وذهول، ونعلم من كان لم يتعلم بعد أنواع الشرك التي لا يتم توحيد المسلم إلا بأن يعرفها أولا معرفة تامة صحيحة، ثم بأن يحقق فيها أمر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الحديث اجتنبوا السبع الموبقات. فالموبقة الأولى في هذه السبع هي الشرك، والشرك ينقسم إلى ثلاثة أقسام إذا ما لاحظنا في لفظة الشرك المعنى اللغوي فيها.